بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، من الذي حفظ؟ فليقل ها أنا ذا. قم يا أخانا عبد المجيد، يا أبا فاطمة قم. أحسنت، جزاك الله خير. من باب هذا العمل بهذا الحديث، أخبرت معي أقراص في حكم الانتخابات، لأن محاضرة ألقاها الشيخ خالد بن عبد الرحمن في المسلم. نعم. وأريد أن أختار. أحضرت أقراصا للطلاب جميعا يعني. لا يكفي العلم. لا بأس، نجعلها لمن أجاب. وبلا عتاب. طيب، أو ننتخب طلابا للأقراص، ننتخب أي نختار. في صدد معارك الانتخابات في بلاد اليمن عثروا مرة على حديث فيه ينتخبون أو كذا، وجاء به الحزبيون يستدلون به على جواز الانتخابات. سمعت المادة يا أبا فاطمة؟ جيدة؟ نعم، الشيخ محمد الإمام وفقه الله عنده كتاب في هذا، في بيان حكم الانتخابات. الشيخ مقبل أيضا عنده كلام كثير وأسئلة حول الانتخابات كثيرة. جزاك الله خيرا. طيب، من الذي حفظ؟ بشرط أن يكون ما قد قرأ، هذا شرط. نعم، قم يا بني أنت قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، أنت ما قرأت ولا مرة في حياتك؟ قم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. انظر إخوانك بارك الله هناك. أيوه، ها؟ مالك؟ عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. احسن، جزاك الله خير. ما هي قضيه صح؟ المبطل يقف بين آلاف الناس يتكلم بالباطل، مغني من المغنيين الفجر الفسقة يغني بين آلاف. معي أخي، وأنت صاحب حق وهداية وسنة، تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كن شجاعا. طيب، كي تقوى حتى على إنكار المنكر. والمقصود من إقامة إخواننا هو هذا ليس غير، أن يتشجعوا في القيام وتكون عندهم ما يسمى بالشجاعة الأدبية، له شجاعة في نشر الحق والكلام بالحق والصدع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة، لا يهاب أحدا. ومرة واثنين وثلاث يبقى الأمر عندهم عاديا، حتى إذا صعد المنبر اعتاد القيام بين إخوانه، عرفتم؟ هذا هو المقصود من إقامة إخواننا، وليس الإحراج أبدا. وقد كان الشيخ يقيمنا مرات ومرات، وفي أعداد أكبر من هذا العدد، حتى إن بعض طلبة العلم يشعر بأن رأسه يخرج من السقف. نعم، من هيبة، وخاصة الشيخ الله حباه بهيبة كبيرة، وأحيانا يقول لك تعال من ها هنا من الميكروفون، نقف عند الطاولة الشيخ وتراهم أمامك مد البصر طلاب، وبعض الطلاب هم طلاب عندك يدرسون في مادة من المواد، فكيف شعورك إذا أخطأت؟ فالحق الشيخ جزاه الله خيرا كان هذا غرضه، أن يقوى الطلاب وأن لا يخافوا ويصيبهم الخجل. تشجعت الآن؟ طيب، وإياك. نعم، من القائل؟ هانذا من القائل؟ قم، ها قرص فضل، لكن ما أجبت. اقرأ. عن أبي رقية بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين المسيح كنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وليمة المسلمين وعامته. رواه مسلم. جزاك الله خيرا. نعم، قم الذي في الوسط هذا. أيوة أنت. أحسنت، جزاك الله خير. قم، والذي أنت الذي بعده إن شاء الله، تفضل. أحسنت، قراءة طيبة. نعم، الذي وراءه، قم. المسلمين ولأئمة المسلمين، رواه. أحسن، جزاك الله خيرا. نعم، الولد الذي كان يرفع يده، قوم. ولأئمة المسلمين، أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. كلكم الآن ها أنا ذا. طيب، قم أخانا متكئ على الجدار، انتبه فوقك الله. أيوة، عن أبي رقية. أيوه، أحسنت. عندك يا أنس؟ وين هو أنس؟ قم. أحسنت، جزاك الله خير. عند إخواننا فوق، عند من؟ قوم اقرأ. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، الذي على الجدر قم أنت. هذا الحديث في اليوم الذي أخذنا أول يوم بدأنا فيه، وفق الله بلقاء مع المستشار مصطفى بن عبد الجليل. في هذا الحديث ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكان لقاء طيبا. نعم، قم يا ولد وأنت بعده، وبعدها سنقف. أبي رقية بن زينب السدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة، قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، وصلنا في الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، عوام المسلمين أيضا ممن ينبغي أن يخلص في النصح لهم، والنصح لعوام المسلمين هو حق للمسلم على أخيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. ما هي هذه الست؟ والأقراص بين يدي. نعم، قم. إذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، يعني يتبعه هو أو يتبع جنازته. طيب، أربعة هذه، هذه أربعة. كم سنقتطع لك من القرص؟ وإذا عطس فحمد الله فشمته، بقيت واحدة ولا اثنين، واحدة بقيت، واحدة عند جارك. قم، ذكرت هذه، ذكرت هذه، اجلس. نعم، إذا رأيته، وإذا لقيته فسلم. ما ذكر هذه؟ ها؟ صحيح، أحسنت. من سنعطيه القرص؟ ها؟ أعطي هذا وهذا، لا خذ الاثنين. يم إذن حق المسلم على المسلم أن ينصح لإخوانه بآداب النصيحة وشروطها، وأن يعلم أن الذي نصح به هو الحق والهدى. ثم أيضا لا تنصح بشرط القبول، لا تقول إذا لا أنصح حتى يقبل، كحال بعض الناس: فلان لماذا لا تنصحه؟ ما يقبلش في النصح. لا، أنت عليك أن تنصح. قبول النصح وعدمه هذا ليس إليك، ولذلك لا يأتينك الشيطان ويقول: هؤلاء لا يقبلون النصح، تنقطع وتنحسر عن النصح. لا، لأنه يجب عليك أن تنصح لإخوانك وأن يكون الذي نصحت به هو الحق والهدى والخير. وعوام المسلمين من أحوج من يحتاجون إلى النصح لبعد أغلبهم عن العلم والهدى. فعوام المسلمين منشغلون في أغلب شأنهم بالدنيا، منهمكون في طلبها، فيحصل من الجهل ويحصل من البعد بمقدار انهماكهم في هذه الدنيا. فحقهم عليك أن تنصح، يرحمك الله، أن تنصح لهم وأن تبذل لهم النصح برفق ولين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن قال: يسيرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فينبغي للناصح أن يتوخى أسباب قبول النصح بأن يكون لينا هادئا في نصحه، بشوشا منبسط الوجه، فإن هذا أحرى في قبول نصيحته. أما أنه يلقى إخوانه المسلمين بعبوس ووجه شاحب وعينين شاخصتين، وهو يأمرهم أمرا افعل أو لا تفعل، من أين سيقبلون نصيحتك؟ كيف سيقبلون نصيحتك؟ وكم قد هجر الناس الحق بسبب قسوة الناصح، صح؟ صح ولا؟ يقولك مش ممكن أقبل منه شيئا. لماذا؟ يا أخي يتكلم معنا من علو وكأننا عبيد عنده، صح؟ موجود هذا. كذلك بعض إخواننا من أهل الخير والصلاح ربما ينصح عوام الناس بغلظة وشدة، ويدخل معه بالوعيد والتخويف مباشرة: النار يا أخانا، شوي شوي بس حتى نفهم قبل أن تصل إلى النار، فهمنا أي طريق هذا. والعامة إذا رأوا عندك علم بما تنصح به وعندك أدب ورفق فما أكثر ميلهم إليك، يميلون بأسرع شيء، لأن العامي عادة ليس كصاحب الهوى، الهوى عنده الهوى ينازعه، والشبهة تصارعه، والباطل يعمي عليه الحق، لكن العامي الغالب أنه يؤتى من قبل جهله، يؤتى من قبل الجهل. فإذا علمته تعلم. ولذلك الدعاة إلى الله لا يجدون عناء مع العامة إذا توخوا الأسلوب الحسن والكلمة الطيبة. ولقد جربتم وجربنا جميعا أن العامي ربما لا تكاد تكمل نصيحتك حتى يخشى على النصح، وبعضهم تحمر عيناه وتدمع عيناه، وهذا رأيناه، فهو منكسر ويشعر أنه بحاجة إلى الهدى والخير. فلا تحرموا إخوانكم عوام المسلمين من النصيحة، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هذه أجود أنواع الإبل عند العرب، أجود أنواع الإبل عند العرب. ما يقابل عندنا في زمننا هذا ماذا؟ تفهم في السيارات أنت؟ لا تفهم. ما يقابل العكاري؟ لا. ما يقابل السيارات الفارهة الموجودة في زمننا؟ أهذا لن يهدي الله بك رجلا واحدا؟ وكم من أبواب الخير أيها الإخوة بين أيدينا لمن أراد الخير. كم ترى من عوام المسلمين، أذكر مرة والآن خطر على البال، أنا مار في الطريق وجدت شاب متكئ على جدار، المهم يغني وكذا وكذا، فأنا كلمته الحق بشيء من وأنا ماضي هكذا، كلمته بشيء من الغلظة، قلت أنت يا فلان ايش تفعل تغني وكذا، هيا الى الصلاة، وانا مستعجل الى الصلاة. قال استغرب، قال كيف؟ قلت له هيا الى الصلاة بسرعة ادرك الصلاة. ما ادري وما شيت انا، وقيت به ناديني هو رايب كذا، قال يا شيخ والله انا اصلي راو ما ومشى معي المسجد. يعني كان موقف غريب، رغم انني عاتبت نفسي على نوع من الشدة معه، لكن كان لين القياد، سهل القياد. فأقول إن العامة يحتاجون من طلبة العلم ومن الشباب الخير المبارك الصالح أن يحرصوا على هدايتهم، هذا من حقهم عليك، لست أنت تتفضل عليهم. الله من عليك بالهدى، من عليك بمعرفة الحق، فلا تبخل على إخوانك المسلمين، ونصيحتك أبلغ من أن تعطيه مالا، أبلغ من أن تعطيه مالا. تعطيه نصيحة هو في حيرة من أمره، في بعد عن ربه، وربما أيضا في معاصي وذنوب وآفات كبيرة، رب نصيحة يهتدي بها ويعرف الطريق. وأخبرني أخ مرة يشتغل على السيارة الأجرة، استوقفه شخص، المهم ركب معه هذا الشخص، فصار الأخ الذي يقود السيارة الأجرة وهو من المستقيمين نحسبه وحسيبه الله عز وجل، صار ينصح بالمعاصي وخطر المعاصي والزنا وكبيرة الزنا ونحو هذا. قال والله أيها الشاب، والله أنني أوقفتك للذهاب إلى معصية الزنا. فتاب الشاب وترك هذا الفعل. فأنتم لا تبخلون على إخوانكم في بذل الخير، تجد أخا مستقيما وليس له أثر في من حوله، يركب مع العامة وكأنه لم يرى ولم يسمع، لم يرى ولم يسمع. وبعض إخواننا المستقيمين أيضا ربما تجده جالس في مكان والدخان ويدخنون عنده والدخان يأتي على وجهه ولا يكاد ينكر هذا الأمر. بعض إخواننا أيضا يدخل أماكن عامة وبإمكانه أن يبذل النصح ولا يبذله، وهذا يعتبر من ترك حقوق الأخوة في النصيحة والشفقة على المسلمين. وأخبرني أيضا أخ من عوام الناس، كنت قد دخلت عليه المقهى فوجدته يستمع إلى الأغاني، فنصحته في ترك هذا فأحب النصح وانسجم مع الكلام. قال لكن أنت منين؟ قلت أنا منكم وإليكم. قال ما أدري، قال يأتون الشباب وما في أحد كلمني، يأخذون القهوة من عندي شباب من أصحابكم. قال ما في أحد كلمني، قال هذا كذا وهذا كذا، قال وإذا احتاجوا إلي في مباراة مروا علي، نلعب معهم المباراة ويتركوني ويمشون. المقصود أنه لا ينبغي لنا أن نتخاذل في تعليم عوام الناس دينهم، وعلى المسلم أن يبذل النصح، ولا تنصح بشرط القبول، يعني إما أن يقبل وإما لا أنصح. يا أخي أنبياء ما قبلت دعوتهم، صح؟ أنبياء أوتوا الحجة والبرهان والمعجزة ويأتي النبي وليس معه أحد. نعم يا بني قوم. هذا الذي نتكلم عليه يا بني. أنبياء أرسلهم الله عز وجل لأقوامهم، منهم من آمن ومنهم من كفر. أنت بتقول له أترك التدخين وأنت صادق، ستؤثر فيه هذه الكلمة معاي، لكن هو يشعر بأنك ولد صغير وكيف تنصحه، لكن بمجرد أن تمشي أنت هو يفكر في نصيحتك، فاستمر أنت جزاك الله خير، لا تخف من أحد. التدخين حرام حرام، حلق اللحية حرام حرام، سماع الأغاني حرام حرام. قبل طيب، ما قبل أديت الذي علي، عرفت؟ الله عز وجل يقول لنبيه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضايق كما أنت الآن تتضايق، تقول لماذا لا يقبلون. النبي صلى الله عليه وسلم يتضايق أيضا، ومع هذا كان ربه عز وجل يسلي بأنه يصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر وما صبرك إلا بالله. فأن جزاك الله خيرا على نصيحتك لهم وبذل النصح لهم، وهم يتأثرون بكلمتك، لكن يقولون لا نبدي له، هو صغير. معقول أني كبير في السن وينصحني ولد صغير؟ يأخذه الكبر، لكن بمجرد ما أن تمشي أنت يتأثر هو، عرفت؟ ما اسمك؟ جزاك الله خيرا أيها الداعي يا محمد، استريح. ما شاء الله تبارك الله، داعي شجاع هذا. أعطوه قرصا، هو جدير بهذا، ولا ترشح نفسك للانتخابات. طيب، الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر، أو نكمل الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم، صحابيه عبد الله ابن عمر، ماذا تعرف عنه؟ قم يا أخانا صلاح، قم، بين يدي أقراص. ماذا تعرف عن عبد الله بن عمر؟ منين هذا؟ لا تعرف عن الصحابي عبد الله بن عمر شيئا؟ أخوكم صلاح لا يعرف عن عبد الله بن عمر شيئا رضي الله عنه. اجلس عند إخواننا جيراننا فوق، أفيكم أحد يعرف عن عبد الله بن عمر شيئا؟ فليقل ها أنا ذا. ما في أحد. نعم قم أخانا الرحيبات قم. والذي سأل عن السؤال سأل عن السؤال سأل عن السؤال قال هي النخلة السؤال الذي سأل عنه إن شجرة كالمؤمن فصار الصحابة يخوضون في شجر البوادي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة فقال عبد الله بن عمر والله لقد وقع في قلبي أنها النخلة فقال عمر بن الخطاب لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا وهو من المكثرين في الحديث صح يجلس رحيبات كافي تفضل استريح نعم قم ماذا تعرف عن عبد الله بن عمر قم رضي الله عنه محدثين السبع سمعتش بهم من هذا محدثين السبع المكثرين في رواية الحديث طيب ذكر هذا أخوك وهو ابن الخليفة عمر بن الخطاب لا بس نعم عندك قرص نعم أعطيه القرص وأعطي الأخ الآخر قرصا نعم الذي وراء قوم أيوة أنت الأخير لا لا الأخير لا لا ذاك عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن نعم أعطيه قرصا وتذكر أنك أخطأت في الإجابة أعطوا الأخ قرصا حكم الانتخابات نعم أنت قم أحسنت كان حريصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يبول في المكان الذي يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت قم كان من الصحابة الذين اجتنبوا الفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه أحسنت يا أخانا قم وهو أحد المبشرين من أين هذا أعطي الأخ أعطي الأخ الذي سيجعله 11 مبشر قم الأخير لا الأخير قم لا أنت لعلها تكفر الخطأ الماضي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي إيش إلا أميرا هذا وين وجدت هذا أين قرأته أنا لا أعرفه لا أحفظه جزاك الله خير أعطيه قرص نعم قم أحسنت أيه نعم نعم نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل بعد ذلك أحسنت يا أخان عبد الله بن عمرو هذا عبد الله بن عمرو العاص خلط حصل خلط عبد الله بن عمرو نعم اصبروا شوي اصبروا شوي لا ذاك أبوه ومن يشابه أباه فما ظلم. ذاك عمر بن الخطاب، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. عبد الله بن عمر يا إخوة الذي نعم العبد لو كان يقوم الليل، عبد الله بن عمر. نعم قم. أحسنت. وهو الذي رد على القدرية، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. نعم نعم تفضل قم شوية بس. اجلس بارك الله فيك. هذه حادثة عين حصلت له، كان يركب معناه دائما يركب. أي قم، أنت لك فترة ما رأيناك، وين أن كنت؟ أحد العبادنا. صح، من أخبرك بهذا؟ من أخبرك بهذا؟ هذا في تلقين حصل. اجلس أعطوه قرصا. نعم قل. أحسنت بلال. لما حدث بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ماذا قال ابنه بلال؟ والله لنمنعهم. فهجره فما كلمه حتى مات، تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسنت يا أخانا. وهذا القرص فرج، كيف حالك؟ حققت طموحات الصف السادس؟ مازال؟ طيب نعم أنت. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه وقال كن يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فماذا كان يقول عبد الله بن عمر؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم ما شاء الله، المعلومات عن عبد الله بن عمر كثيرة. قل. رضي الله عنه. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم أعطوا قرصا الأخ. مع أنه هو نفسه راوي حديث أعفو اللحى، وفعله يخالف قوله، وفي مثل هذا يقول العلماء العبرة بما روى لا بما رأى. على كل هذه مسألة فيها بحث، والإخوة كل ما خطر على البال جاءوا به. نعم أخونا هذا الذي يرفع يده اليسرى. أيوة في قصة ذاك الرجل صحيح، فأتبعه إلى بيتي وسأل عن عبادته. نعم جزاك الله خير. قم يا أخانا أنس. هو أبو عبد الرحمن صح. الله أكبر. نعم جزاك الله خيرا. نعم خلاص سننتهي، نريد نقرأ. أي رد لأن عمره أقل من 15 عاما. ما مات حتى أعتق 1000 رقبة. أحسن، جزاك الله خير. قرأت في ترجمتي أنت البداية والنهاية، بارك الله فيك. نعم يا أبا فاطمة تفضل. حج كم؟ ما شاء الله. أدرك يحج 80 مرة. سبحان الله. إيه؟ تبت يا أبا فاطمة إن شاء الله. طيب أيوة، مات عن عمر كم؟ مات وعمره 100. العمر 100. تنازع فيها طائفتان هذه. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أو عنهما؟ عنهما. طيب، وميهما على رتبة، الولد أم أبوه؟ قولا واحدا، ما في كلام، هكذا. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، من الآمر؟ الله عز وجل. وعلى هذا نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل مأمورون من الله عز وجل بتبليغ الرسالة. إن عليك إلا البلاغ، الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن وظيفة الأنبياء الوظيفة العظيمة، وهي تبليغ دين الله عز وجل، الأوامر والنواهي وما يعتقد في دين الله عز وجل من العقائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر، يقول أمرت، عن طريق ماذا؟ عن طريق الوحي. إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أمرت أن أقاتل الناس، والمقاتلة هي غير القتل، المقاتلة غير القتل، المقاتلة يعني بين طرفين، بين طرفين. اقتتل يعني حصل قتال من هذا وقتال من هذا، هذه هي المقاتلة، بخلاف القتل، أن تقتل إنسانا بعينه، أن تقتل إنسانا بعينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. المقاتلة أي هنالك طائفة ممتنعة من الشرائع ومن أداء الشرائع الظاهرة، أو ممتنعة عن الإسلام، لأن الإسلام يأتي في أول أمره بالحجة والبيان ودعوة الناس من ترك عبادة العباد إلى عبادة رب العباد في حجج وبراهين. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل يقومون بتبليغ دين الله عز وجل بالحجج والبراهين وبيان بطلان عبادة غير الله الآلهة والمعبودات التي عبدت. فإن أبى أقوامهم أن ينقادوا إليهم أذن الله عز وجل في القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وفي أول الأمر لم يكن قد شرع القتال، بل كانت الآيات آيات مصابرة، أن يتصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتصبر أصحابه في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد أمره ربه بأن ينذر: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقد قال الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وتكفل الله بحفظ نبيه: والله يعصمك من الناس. وظل نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا إلا بعد الهجرة، ولما حصل له شوكة ومنع وقوة. وهذا فيه رد على الذين يستعجلون المواجهة بالسلاح، والناس لما تصحح عقائدهم ولم يتربوا على الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مباشرة يفزعون إلى المواجهة بالسلاح، فيزجون بأنفسهم إلى الهلكة، ويزجون بالدعاة والدعوة إلى معارك تضيع عليهم تعليم المسلمين. وهذا قد حصل لسيما في الأزمنة المتأخرة، تكون بلدة تسير على تعليم الناس توحيد ربهم عز وجل، وهنالك دعوة ودروس ومحاضرات وإقبال من الناس على العلم والتعلم، فجأة يأتي بعض الأغرار، يأتي بعض الأغرار الصغار حدثاء الأسنان، ويقومون بمواجهة مسلحة. فتقوم الدول بمحاربة الدعاة جميعا، ولا يفرقون بين من كان قد واجه بالسلاح وبين من جلس يعلم الناس. هكذا يا إخوة، أولا يأتون على الجميع بالسجون، بالسجن، وبالتعذيب، وبالأذى العظيم. فهؤلاء هل أحسنوا أم أساءوا؟ الجواب: أساءوا. النبي صلى الله عليه وسلم رغم الأذى البالغ في مكة لم يؤذن له بالقتال، أذى عظيم، هو وأصحابه يعذبون وينكل بهم، ويقتل أصحابه وهو ينظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤذى هو ويوضع سل الجزور على ظهره وهو يصلي، ويقال عنه أقاويل السوء: كاهن وكذاب ومجنون وساحر. وينفر عنه الناس وعن دعوته، ومع هذا كان نبينا صابرا محتسبا يحرص على دعوة الناس، حتى صار له قوة وصارت له دولة، عرفتم؟ وقد تربى أصحابه خلال السنوات الطويلة على عقيدة عظيمة. فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى كثرة الأتباع. هل كان يلتفت إلى الكثرة؟ الجواب: لا، كان يلتفت إلى تحقيق التوحيد في هؤلاء الفئة القليلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهذا من أصعب ما يكون على الدعاة إلى الله عز وجل والعلماء أن يتصبروا على العلم والتعليم والتربية سنوات طويلة، لأن الطريق طويل وأهل السنة يمشون فيه مشية السلحفاء. من القائل؟ من القائل؟ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهي كلمة حق وأريد بها حق. أمرت أن أقاتل الناس، هذا ليس في أول الأمر، ليس هذا في أول الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته بمقاتلة الناس. ولما يظهر عناد هؤلاء الكفار أذن الله له بقتالهم، جاء يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وماذا؟ وأغلظ عليهم. أمرت أن أقاتل الناس، قلنا المقاتلة غير القتل، المقاتلة هنالك طائفتان يتنازعان ويتقاتلان، والله قد ذكر هذه المقاتلة في قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فكان البدء بمحاولة الإصلاح والسعي في الإصلاح، لأن كلا الطائفتين مؤمنة، ولا يجوز للمسلم والمؤمن أن يقاتل أخاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حمل السلاح علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولأن أمر الدماء عظيم، أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فالله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن يسعى في أول الأمر إلى الإصلاح، فإن بغت وعرف أنها باغية، والطائفة الباغية والفرقة الباغية هي خرجت على الإمام بتأويل من أجل أن تفرق بين خروج البغاة وبين خروج الخوارج. انتبه لمسألة مهمة، البغاة عندهم تأويل، عندهم نوع شبهة، عرفتم؟ مطالبة بحقوق، أنهم ظلموا، أنهم اعتدي عليهم، أنه حصل عليهم جور ظلم، فقط عندهم نوع تأويل. هؤلاء بغاة على ولي الأمر التي صحت ولايته، كي لا تسرح بخيالك بعيدا. لم تسرح، يعني القذافي ليس له ولاية، انتبه، ليس له ولاية. البغاة يخرجون على أمير له ولاية شرعية صحت له، إما بماذا؟ بالنص، وإما بالاستخلاف. وإما بالغلبة أو بالغلبة أو اجتماع أهل الحل والعقد عليه. فهذا الأمير أو ولي أمر المسلمين خرجت عليه طائفة، هؤلاء بغاة. لماذا؟ لأنهم لا يكفرون الحاكم، إنما يطالبون بحقوق أو يرون أشياء عندهم فيها تأويل، وخرجوا بالسيف. معي إخوة أو لا؟ طيب الآخرون وهم الخوارج خرجوا عن عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة من أبرزها تكفير صاحب الكبيرة وتكفير ولاة أمر المسلمين. ما هو واحد بس، يكفرون ولاة أمر المسلمين. عرفتم الآن؟ إذا خروج الخوارج يختلف عن خروج البغاة. البغاة عندهم نوع تأويل، نوع شبهة سوغت لهم أن يقاتلوا، وهم في الواقع يعتبرون بغاة. ولذلك ماذا يفعل أمير المؤمنين أو ولي أمر المسلمين؟ يسعى يخاطبهم، يكلمهم، ماذا تريدون؟ ما الذي تطلبونه؟ عرفتم؟ وإنما جازت مقاتلتهم لأنهم بغوا، لأنهم بغوا، ولو تركوا دون قتال لفسدت أحوال الناس، أريقت دماؤهم، ضاعت أموالهم، وربما أيضا انتهكت أعراضهم، وهذا فيه فساد لمقاصد الشريعة التي جاءت الشرائع بحفظها. فإذا لا يلتبس عليك الأمر بين خروج الخوارج وخروج البغاة. الخوارج معتقد فاسد، تكفير صاحب الكبيرة وتكفير ولاة أمر المسلمين. البغاة لا، ليس من هذا الباب. أناس عندهم تأويل أن لهم حقوق، لهم مطالب، حصل عليهم جور، وليسهم وراء معتقد سيء. فهمتم الآن؟ فهمتم أو لا؟ فإذا المقاتلة تشرع للفئة الباغية إذا لم تفي إلى أمر الله عز وجل. وكذلك تشرع في من يمنعون الشرائع الظاهرة. ألم يقاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة؟ قاتلهم أو لا؟ وهل يلزم من قتالهم لهم أن يكونوا كفارا؟ أجيبوا، لا يلزم، لأنه ليس شيئا كان الصحابة يرون تركه كفر إلا الصلاة. لكن من ترك، إذا جاءت طائفة وتركت شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن ولي أمر المسلمين يقاتل حتى يفيوا إلى أمر الله. ولذلك عمر بن الخطاب ناقش أبا بكر في قتال منع الزكاة، قال والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. فما لبث أن شرح الله صدر عمر لكلام أبي بكر الصديق، وعلم أنه الحق. والذين يمنعون الأذان، طائفة تمتنع من الأذان للصلوات، تقاتل لأنه من الشعائر الظاهرة. في حديث أنس عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزو قوم انتظر، فإذا سمع النداء لم يغزهم، وإذا لم يسمع غزا. ومن العلماء أيضا من يقول من ترك طائفة تركت صلاة العيدين لم تقيمها تقاتل حتى تقيم هذه الشعيرة. عرفتم الآن؟ ولا تلازم بين القتال وبين التكفير. معي يا إخوة؟ لا تلازم. يقاتلهم ولي الأمر حتى يفيئوا إلى أمر الله. وهل معنى ذلك أنهم صاروا كفارا؟ الجواب لا. هؤلاء الذين يعدون بغاة وطائفة ممتنعة. بل العلماء اختلفوا في الخوارج أنفسهم هل هم كفار أو ليسوا بكفار. يوجد خلاف بين العلماء، والأكثر على أنهم ليسوا بكفار. إخواننا بغوا علينا لكنهم من فرق الضلال ومن رؤوس أهل البدع، من رؤوس أهل البدع. فإذن القتل غير المقاتلة. القتل أن تقتل شخصا بعينه، مقاتلة طائفتان تتنازعان، وعلى ولي أمر المسلمين أن ينظر في أمرهم. ماذا تريدون؟ ما الذي جعلكم تخرجون بالسيف وتقاتلون؟ يجري صلحا يحاورهم، بل علي بن أبي طالب أرسل للخوارج من يحاورهم، أليس كذلك؟ من أرسل؟ عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، ناظرهم فرجع منهم أكثر من 2000. انظر إلى قوة الحجة. والآخرون أبوا إلا أن يقاتلوا، فقاتلهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولي أمر المسلمين، يرسل لهذه الطائفة الباغية ويسعى في الصلح معهم. وهذا يدلك على عظم أمر الدماء وعلى خطورة أمر الدماء. حتى الذين خرجوا على ولاة أمر المسلمين فإنهم يحاوروا يخاطبوا يكلموا، ماذا تريدون، قبل أن يباغتهم بإيش؟ بالسلاح. والشيء بالشيء يذكر. انظروا إلى فعل القذافي مع من خرج في المظاهرات، هل حاورهم؟ هل جلس معهم؟ ماذا تريدون؟ هل كذا هل كذا؟ هو لا يعرف مثل هذا، ما يعرف إلا القتل. فالحمد لله على ألطافه بعباده. لو كان هذا الرجل موجودا نجلس هذا الجلوس، فلله الفضل والمنة، يذهب الباطل كله والله عز وجل ناصر دينه. كم قد حاربوا وكم قد فعل وفعل وفعل، وتبقى السنة شامخة ولله الفضل والمنة. ها هم الليبيون الآن باللحية والإزار والثوب، فأين الداخلي وأين الخارجي؟ نعم، وأين البلدية؟ والله يا إخوة أمر عظيم. حاربوا قتلوا شردوا، ظلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم شامخة. وقد كان شيخنا رحمه الله يذكر مثل هذا، يقول أين الذين حاربوا أحمد بن حنبل؟ في أحد ذكرهم؟ في أحد أشاد بهم؟ وانظروا ماذا بلغ أحمد بن حنبل. فإذا على أهل السنة أن يحمدوا الله حمدا كثيرا على تهيئة هذا الخير، وأن يسابق الوقت في نشر السنة وتعليم الناس، ويترك أهل السياسة، فمن السياسة ترك السياسة. والسياسة يا إخوة لعبة قذرة، مدارها وأسها ولبها الخداع والكذب. إذا قالوا لك فلان سياسي تساوي فلان كذاب، هكذا. كذب وخداع من أجل المآرب الدنيوية. لسنا نحن وراء هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. حسبنا أن نتعلم مع إخواننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحسبنا أن نبذل لعوام المسلمين تعليم دينهم. وظيفة من هذه عندك يا أخانا صلاح؟ وظيفة من؟ حول ولا قوة. لست معنا؟ وأين كنت؟ ها؟ أين؟ في مصر؟ في أي شارع؟ ها؟ في مصر في الشقة هناك؟ أخوكم صلاح لا يهدى له بال حتى يحقق المراد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، حتى هنا للغاية أو التعليل؟ لا، للغاية. ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والتعليل ما قبلها إلا لحصول ما بعدها. ذاكر حتى تنجح، ذاكر حتى تنجح. هنا للتعليل لكي تنجح، لكن حتى يشهدوا، يعني لا يزال المقاتلة إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. كلمة التوحيد يعني يقر بعلم وإذعان بأنه لا إله إلا الله. والشهادة ماذا قلنا في تعريفها؟ الشهادة ما هي؟ قل يا رحيبات، الشهادة ما هي؟ الشهادة هي الإقرار. الإقرار بإيش؟ بوحدانية الله عز وجل في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. سألناك عن الشهادة، ما معناه؟ الشهادة معناها الإقرار. وما شهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيوة، حياك الله. نعم، ما هي الشهادة؟ صح، هي الإخبار عن علم. الشهادة هي الإخبار عن علم. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ركز. طيب استريح. أن تشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، ما معناها؟ نعم، ما معنى لا إله إلا الله؟ أين محمد مجدي؟ أين هو؟ حضر أو لا؟ خرج؟ طيب، عند من؟ عند هذا الولد. قم. لا معبود بحق إلا الله. أحسنت، هذا معناها. أن تشهد أن لا إله إلا الله. وقلنا لا إله إلا الله نفي وإثبات. نفي أين؟ في قولنا لا إله، وإثبات إلا الله. وهذه الكلمة لها شروط سبع مضت معنا، مرت معنا، مرت. من يذكرها؟ قم صاحب النظارة، قم. العلم واليقين والقبول أحسن، جزاك الله خيرا. إذا لها شروط سبع. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا تقتضي هذه الشهادة؟ أو دعنا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الشهادة ماذا تقتضي؟ قم. أن يعبد الله وحده لا شريك له، والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما هي؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية ما هو؟ وإفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد كالخوف والرجاء والنذر والرهبة والرغبة والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة ونحوها من أنواع العبادات. توحيد الأسماء والصفات هو أن يسمى الله عز وجل أن يوصف بما سمى به نفسه أو نبيه صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب شهادة أن محمد رسول الله ماذا تقتضي؟ طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل يوجد درس غدا الجمعة؟ لا. هل لكم درس اليوم أو غدا في المساء؟ أيوة في درس. شو اسم المركز؟ المسجد النصر، مسجد الهداية قريب من هنا، مسجد الهداية في عين زارة بعد العصر اليوم. يوش ايش هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشاع أن الساعدي القذافي كان يدرس عندكم، فما صحة هذا الخبر؟ هذا باطل، الله المستعان. يدرس عندنا، خلت الديار ما وجدنا من يدرس عندنا. السلام عليكم ورحمة الله، نرجو منك دروسا في السيرة النبوية، نسأل الله أن ييسر. إذا ركبت الباص أو إذا دخلت المقهى فوجدت المنكر وإذا نصحتهم قالوا يدير فروحة شيخ، توا سنة 2011 الناس متطورون، تقاعد متشدد. أصبر أخانا، المهم أن الإنسان يتكلم بحكمة وبعلم ويصبر، والكلمة إذا خرجت من القلب أثرت. نعرف أشخاص ليس لهم كبير علم أو كثير علم، لكن يا سبحان الله إذا تكلموا أثر، ما عندهم كثير علم، بمجرد ما يتكلم يدخل كلامه في القلب. يا شيخ، رأيت طفل أمر شخصا بقفل الموسيقى في السيارة وهو ذاهب بدراجة، ثم قفلت الموسيقى وحزت في نفسي يا شيخ، وهو إمام ولم أتكلم، وهو أمامي ولم أتكلم، والله المستعان. يعني طفل أنكر والأخ كان جالسا، هذه موعظة، هذه موعظة. السلام عليكم ورحمة الله، هذه دعوة إلى مسجد الفاروق بتاجوراء، علما هذه رغبة القائمين على المسجد وأهل المنطقة، والمسجد الكبير يتسع جميع الإخوة، نرجو منكم أن تأتوا لإلقاء درس، نسأل الله التيسير. نأمل ممن له إمكانية السعي في إصدار مطويات مختصرة تشتمل على نصيحة لأصحاب الكشك ومحلات بيع السجائر، ولا خوف من انقطاع الرزق، فالرزق بيد الله حتى نقوم بتقديمها لأصحاب هذه المحلات. فمن الملاحظ أن هذه الأكشاك في ازدياد، وجزاكم الله خيرا. انظروا الخلف، مع العلم أني عندما ألتقي بمدخن أقول له أحيانا الله يعافيك منه، فيتهلل الوجه ويدعو معه ويقول من فمك إلى باب السماء. طيب هذا نعم. ما صحة حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ أعوج، هذا الحديث نفسه لا أصل له. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسفاءكم، حديث ضعيف جدا أو موضوع. والمشكلة أن هذا الحديث ينتشر انتشارا كبيرا عند الآباء الكبار في السن، وهو حديث واهي. ومن أجل هذا الحديث طردوا الصبيان من المساجد، طردوهم أخرجوهم. وكم من طفل كسر قلبه بسبب طرده من المسجد، وبعضهم ما عاد إلى المسجد منذ أن أخرجوه، ما عاد خرج. وبعض الناس يتأثر من بعض هذه الأشياء تأثرا بالغا. أخبرني شخص أنه ترك الذهاب إلى المسجد منذ أن سرق نعاله. قال ما هو معقول نجي المسجد نصلي ويخبوا الحذاء الكندرة من ذاك اليوم؟ قال ما دخلت المسجد. انظروا إلى التلبيس. هناك أفراد من جنس المغول، أظن الأولاد هذا الذين يكونون على يقفون في الصف الأول في الصلاة وأحيانا وراء الإمام، فما حكم ذلك؟ لا ينبغي أن يبعدوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. وأظن أغلب هؤلاء ممن يحبون الصلاة. نعم. السلام عليكم. شيخنا إمام راتب يتخلف عن الجماعة وإمامتهم في الصلاة المفروضة بعذر وبدون عذر، لا هذا خطأ، يتقاضى في أجرة على هذه الإمامة، فإما أن يلتزم بها وإما أن يتركها لمن هو أهل. وذات مرة لم يحضر لصلاة العصر، فرآه الإخوة وهم ثقات يفتتح سوق خيري أو ما يعرف بالبازار. بازار شنو هذا؟ مهرجان تماثيل؟ ايش تماثيل؟ وبعد الافتتاح بقي في المنصة مع نساء متبرجات كاسيات عاريات حتى فاته صلاة المغرب في المسجد. هذا لا يصلح للإمامة، هذا لا يصلح للإمامة، والله المستعان. وبالأمس افتتح معرض الكتاب تشرف عليه جمعية خيرية، وقام بدعوة الناس لحضور المعرض عقب صلاة العصر في المسجد، خاطب المصلين، مع العلم أن هذا المعرض لا يختلف عن سابق السوق الخيري من الموسيقى وغناء ونساء متبرجات، وكليهما بجوار المسجد ببضع أمتار. فهل من كلمة توجهونها لمن يصلي خلفه؟ هذا لا يصلح للإمامة إذا صدق الوصف، إذا صدق الوصف في هذه الورقة فهذا ليس، هذا لا يصلح للإمامة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا للمتقين إماما، أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. الإمامة شرف عظيم جدا، فلا ينبغي لهذا أن يكون إمام المصلين إذا كان صح الوصف في هذه الورقة. وعلى الإخوة أن يتخيروا الصلاة وراء إمام تقي صاحب سنة. قال السلام عليكم، الذي أعرفه موعدكم اليوم في المسجد الكبير فسلوم، المحاضرة ماذا حدث؟ هل تغير موعد؟ أرجو التأكيد. الموعد بالنسبة لأمس المحاضرة ألقاها عوضا عني أو نيابة عني أخونا الشيخ الفاضل محمد عون، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي علمه. هذه ألقيت أمس فشلوم حسب إخبار الإخوة، ألقيت أو لا؟ أي. فعلى هذا إذا ألقيت في المسجد محاضرة لأخينا، ونحن عندنا ترتيب في المحاضرات اليوم ترتيب غير مسجد فشلوم، وقد قلت للأخ الذي طلب مني أن تكون اليوم، قلت اليوم ظنا مني أنه لم يلقى شيء أمس، فطالما ألقيت أمس محاضرة لأخينا الشيخ محمد فاليوم نلقي إن شاء الله في عنزارة حسب الترتيب الموجود. والله المستعان. من كاتب الورقة؟ أحمد مصطفى. أيوة هذا هو يا مصطفى الجواب. اليوم تكون في عنزارة إن شاء الله، وإخواننا في فشلوم ننظر لهم يوما قريبا آخر إن شاء الله. نعم الهداية أين هو؟ الهداية أين هو أخان؟ أقرب مكان لي. بعد بعدين أين؟ وين بعد النسبة التذكاري؟ محطة الوقود عنزارة على اليمين أول أربع شوارع. يوجد في الأربع شوارع بتجورة محل سجائر أمام مسجد، فما حكم هذا في الدين؟ في المسجد أو في غير المسجد الحكم أنه لا يجوز بيع هذه السجائر، أفتى العلماء بتحريمها لما فيها من ضرر ومفاسد، وأيضا وهو من الكسب الحرام. الواجب نصيحة صاحب هذا المحل أن يغير هذا المحل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما الحكم في كتابة ما يقال بالتنزيل أو كتابة الآيات الغريبة على المصحف؟ أي هذه الأشياء تكتب المصحف نفسه، الكتابة على المصحف بحيث لا تشوش القراءة، إذا كان لفائدة ما لا بأس. هل يكون المسح على الجور المسافر 3 أيام؟ نعم، للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، كما في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم. مسلاتا ينتظرون. وانظروا الورقة التي أرسلتها مسلاتا. ها؟ ما الدليل على أن نصح العوام من حقهم علينا؟ واضح الدليل أخانا الذي بين يديك. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أكمل عامته. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. بارك الله فيك. ما حكم من يقول حياته أن عنك؟ إيش هذه يا أيمن؟ طيب أنت ما فهمتها، ليش أعطيتها؟ الكلمة غير واضحة. رجل أخذ إجازة من العمل لمدة طويلة فأعطوه المرتب كامل مدة هذه الإجازة، فهل يأخذه؟ لا حق له فيه، لأن الأجرة مقابل عمل. يراجع إدارة هذا العمل ويخبرهم بحقيقة الحال، فإذا أذن له دون محابات أو مجاملة وقالوا نحن نعلم أنك لم تعمل خلال هذه الفترة لكن أعطينا هذه المنحة لا بأس بهذا. شخص يريد الهجرة لطلب العلم ولكن والداه لا يوافقان، ماذا يفعل؟ إذا كان يمكنه أن يبقى ويحصل علما في بلاده فالأولى أن يبقى برا بوالديه مع تحصيل العلم الواجب. أما إذا كان في بلدة ليس فيها علم ولا علماء وهنالك من يكفيه من إخوانه، يعني عنده إخوة آخرون يقومون على والديه، يسافر ويتلطف في طلب الرضا منهما. جزاك الله خيرا. هل ورد رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب؟ رفع اليدين له ثلاثة أحوال. هنالك نصوص جاء فيها رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صلاة الاستسقاء فإنه دعا ورفع يديه ورفع المأمومون أيديهم، وفي الوتر أيضا جاء ما يدل على أنه رفع يديه. وهنالك مواضع لا ترفع فيها الأيدي كالدعاء في الصلاة فإنك تدعو دون رفع اليدين، وهنالك مواضع مسكوت عنها. قال العلماء هنا كأدب للدعاء يرفع ترفع اليدان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعهما إليه صفرا، فعلى هذا يرفع يديه بالدعاء. قالوا هل دعاء دخول المسجد يقال من باب الرحبة أم باب المسجد؟ الرحبة من المسجد يقوله من باب الرحبة. يوجد في قريتنا مسجد به إمام راتب سيء القراءة مسبل وحليق، يجادل في كثير من المسائل بدون علم وغير مرغوب من الأهالي، فطلبوه بتغييره، وعرض الأمر على شاب سلفي حسن القراءة وملتزم بالسنة ولكنه رفض خوفا من تحمل المسؤولية. ما نصيحتكم لهذا الشاب؟ وهل يأتم على رفضه مع العلم أنه لا يوجد غيره؟ وبارك الله فيكم وفيك بارك. ينبغي للأخ أن يقبل مثل هذا، لأن الناس صلاتهم الآن مع هذا الرجل ليس على الحالة التي يحبها الله. سيء القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، مسبل أي صاحب ذنب، والإسبال معصية، من جرى ثوبه خيلا فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكي وله عذاب أليم، وما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، حليق يعني فاسق، هذا إمام فاسق، ويجادل في كثير مسائلين بدون علم، وأهل المنطقة غير راغبين فيه، من أما القوم قومه وهم له كارهون. فأخونا هذا نرجو منه أن يقبل أن يكون إماما من أجل أن يبعد أمثال هؤلاء عن الإمامة ومن أجل صلاة الناس، وقد يتعين عليه هذا إذا لم يكن هنالك غيره. رجل حلف على زوجته بالطلاق لا تلبس الكعب العالي، فعلم بعد فترة أنها لبسته، وقال أنه حلف عليها للتخويف، فما حكم؟ على كل، إذا كانت تخويف فهذا عليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، فإذا لم يستطع أو كسوتهم، فإذا لم يستطع الإطعام أو كان يستطيع لكنه لم يجد 10 بعد بحث فينتقل إلى صيام 3 أيام. هذا إذا أراد فعلا التهديد والوعيد والتخويف ولم يريد حقيقة الطلاق. والكعب العالي هذه مشكلة أيضا عند كثير من النساء، ومنعه على أمرين: أولا يجعل المرأة تتكسر في مشيتها، وهذا فيه مفسدة، والأمر الثاني أنه قد ثبت ضرره في الطب. قال: هل كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر محرما أو مكروها؟ وما ضابط معرفة أن هذا محرم أو مكروه؟ الأصل في النهي أنه للتحريم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما أمرتكم منه به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذن الأصل والتحريم ما لم يوجد دليل يدل على الكراهة. ما هي السنة في خطبة الجمعة؟ أن تكون قصيرة، قصر خطبة المرء وطول صلاته مئنة على فقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في الخطبة ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه كأنه منذر جيش: صبحكم ومساكم. وبماذا يختم الخطبة الأولى والثانية؟ ليس هنالك دليل على أنها تختم أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم على أنها من السنة، يختم بما تيسر له. والدعاء قد جاء ولا سيما أن عامة السلف كانوا يدعون حتى في خطبهم لولاة الأمور بالتوفيق والسداد، ويدعو بحسب الحاجة. هل يؤتم تارك الوتر وحكم من ترك؟ بعض العلماء قالوا بإثم تارك صلاة الوتر، والصحيح أنه من السنن المؤكدة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حال سفره ولا حال إقامته. والإمام أحمد سئل عن تارك صلاة الوتر قال إنه رجل سوء ترد شهادته. وأنتم تعلمون أن أقل الوتر كم ركعة؟ ركعة واحدة، فتقصيره في ركعة واحدة يدل على قلة الخير فيه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل في الحديث الدين النصيحة؟ قوله لله وكتابه ورسوله أئمة المسلمين وعامتهم، هل النصيحة لله جائزة؟ لا، ما قلنا هذا. النصح لله يتضمن إفراده بالعبادة، لا يعبد إلا الله عز وجل، هذا هو النصح، هذا معنى النصح لله. وكذلك أيضا أن يوحد وأن يقر بعبادته وأن يوحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأظن ذكرنا هذا في الدرس. أنا شاب على المنهج السلفي والحمد لله، عرض علي منصب في هذه الحكومة الجديدة، فهل أقبل أو لا؟ إذا كنت أهلا لهذا المنصب وليس هنالك ضرر على دينك إذا دخلت في هذا المنصب، ليس هنالك ضرر بأن يكون الذين حواليك حزبيون وأهل أهواء، فإن هذا قد يفسد عليك أمرك. إذا كنت بعيد عن هذا واستطعت أن تكون إعانة لإخوانك المسلمين من باب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فأعانك الله وسددك. لو تبين لنا كلام الشيخ مقبل بن هادي الوادي في الانتخابات ترشيحا أو تصويتا. الشيخ يعتقد أن الانتخابات حرام محرمة وليست من ديننا، إنما هي من الغرب الكافر، وعنده كلام طويل في بيان حرمتها، وأنه لا يجوز أن هذه الانتخابات لا تجوز والتصويتات لا تجوز، وليست هي طريقا شرعيا في الحكم. الطريق الشرعي هو الشورى، وهو أن يجمع أهل الحل و العقد. أما الرعاع والدهماء كل صار له قول، العلماني له قول، الاشتراكي له قول، البعثي له قول، عرفتم؟ من يقول بهذا؟ وإذا كانت الأكثرية للعلماني يحكمنا من؟ العلماني. وإذا كانت الأكثرية للاشتراكي من يحكمنا؟ الاشتراكي. فأي دين أو أي إسلام يقبل هذا؟ يقول أن الألباني قال في نهاية الخطبة أقول هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي، لكن هل هذا يلتزمه الخطيب على أنه من السنة؟ هذا هو البحث. تقول إحدى الأخوات الحاضرات تستعمل المكياج بكثرة مع أنه مضر للبشرة، وحجته أنه ليس حرام، فهل هو حرام وما نصيحتكم لها؟ الحق أن المكياج قد ثبت ضرره، والأورع للمرأة أن تترك استعماله مطلقا، لأن بعض النساء يتأولن يقولن مضر إذا أكثرت المرأة منه، لكن إذا كان قليلا واستعمل على ندرة فإنه لا يضر. وضرره من حيث تأثيره على البشرة، وأمر آخر أن مكونات المكياج نفسها تكون من بعض الأشياء المحرمة، فالأولى والأورع للمسلمة أن تعرض عنه صفحا وأن تتجمل بالكحل ونحو هذا مما ليس من أدوات التجميل الكيماوية التي فيها بعض الأشياء المحرمة في إعدادها وفي تكوينها، والإكثار منه معلوم أنه مضر واستعماله بكثرة مضر. هل يوجد صلاة راتبة بعد صلاة العصر؟ وهل إذا دخلت المسجد في هذه الفترة وصلي ركعتين تحية المسجد؟ نعم، صلاة تحية المسجد إذا جاء أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا جئت في أوقات النهي فهي صلاة ذات سبب يجوز، أما التنفل المطلق فلا، في أوقات الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، لقول الصحابي ثلاث ساعات أهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند الظهر عندما يقوم قائم الظهيرة عند الزوال، وبعد العصر حين تضيف الشمس إلى الغروب. أما هل هنالك صلاة راتبة بعد العصر؟ قد صحح الألباني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر وجعلها من السنن المهجورة. أيوة، أي قبل اصفرار الشمس. نعم، قبل اصفرار الشمس، لأن وقت النهي يبدأ بعد اصفرار الشمس. بعد إيش هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لماذا لا يتقدم السلفية لحكم البلاد ونحن نطعن في جميع الجماعات؟ أليس منهجنا من السلف خير المناهج؟ لماذا لا يتقدمون لحكم البلاد كما تقدم الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم يترك البيع إلى المناهج المخالفة كالخوارج؟ أم يبقى السلفية دعاة فقط عذرا عن هذا السؤال؟ الجواب يتقدمون لحكم البلاد عبر أي قناة؟ يعني ندخل الانتخابات وندخل البرلمانات وندخل إلى الرأي والرأي الآخر وندخل للتصويتات. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فالطريق الذي يقع به أو تقع به حاكمية الله عز وجل وتحقيق شريعة الله عز وجل هو الطريق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أما الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة شرعية، قاعدة يهودية هذه. إذا كانت الغاية حميدة لابد أن تكون الطريق حميدة، والوصول إلى الحكم ليس لنا، الذي يجب علينا أن نسلك الطريق، الذي يجب علينا أن نسلك الطريق. أما أن يدخل السلفيون يصارعون الجماعات الأخرى والأحزاب والطوائف على كرسي واحد فلا، وهذا قد أجاب به العلماء ونفروا وحذروا من سلوك هذه الطرق، الانتخابات والبرلمانات والمعارك الحزبية في الانتخابات ونحوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوك يا شيخ نطلب منك توضيح الآتي، في نحن في حيرة من أمرنا. واحد، نذهب إلى زيارة مريض أو زيارة قريب ولم ندرك الصلاة في البيت، فهل ينطبق علينا قول الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ فما العمل؟ ما يجوز للمسلم أو المسلمة أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها، بل اختلف العلماء في تارك الصلاة واحدة حتى يخرج وقتها عمدا هل هو مسلم أو كافر. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. زيارة المريض أمر مشروع وطيب وفيه أجر، لكن لا يفضي إلى ترك الفريضة وهي الصلاة. لا يجوز للمرأة أن تفعل هذا، وعليها أن تحافظ على صلاتها. ونعم يشملها قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا شيخ حفظك الله، عندما يموت الزوج وتدخل المرأة في أيام العدة، فمتى تبدأ عدتها؟ تبدأ من أول سماع الخبر أو بعد الدفن؟ من حين سماعها للخبر تدخل في العدة. نعم، كيف يصحح طالب العلم نيته في حفظ الأحاديث؟ أن يريد بحفظ الأحاديث تعلم الفقه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمه وأمر الله عز وجل بتعلمه، وأن يعلم دينه وما يجب عليه، وأن يتفقه في دينه، وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن أهله، وأن يكون داعية خير للمسلمين، وأن يحفظ الأحاديث كي يرد على أهل الباطل. قال: السلام عليكم ورحمة الله، ما الفرق بين الإنكار والنصيحة؟ عندنا هنالك شيء اسمه دعوة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذا من باب النصيحة. وعندنا شيء اسمه أمر، وهو الأمر معروف النهي المنكر بمراتبه الثلاث، ما هي؟ باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وعندنا المرتبة الثالثة وهي التغيير، وهذا لولاة الأمر، لولاة الأمر في إقامة الحدود والتعزيرات. كيف يتخلص شخص من مال محرم يضعه في المرافق العامة لا يعطيه لشخص بعينه، في المرافق العامة، ويعتبر تخلصا لا صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وهل يجوز أن يطلب المحتاج منه هذا المال على سبيل أن يتخلص من هذا المال؟ لا، اجعله في المرافق العامة أولى. والمال المحرم إذا كان قد أخذه من غصب، يعني غصبه من شخص، لا يقول أتخلص منه، لا، يجب عليك في توبتك أن ترجعه للشخص الذي أخذته منه. التصويت والانتخابات تكلمنا في كلام الشيخ مقبل فيها. السلام عليكم، أسألكم بالله يا شيخنا أن تدعو لأبي بالهداية، فإنه لم يسجد لله سجدة في حياته كما قالت لي والدتي، وكذلك قبل زواجه بها، فنسأل الله أن يهديه ويهدي جميع المسلمين. نسأل الله العظيم أن يهديه للصلاة، نسأل الله العظيم أن يهديه للصلاة، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحديث السادس من الأربعين النووية في كتاب شرح الأربعين جاء لفظ يوشك أن يقع فيه، وفي النسخة الموزعة علينا في المسجد يوشك أن يرتع فيه، ولم يذكر أن هناك لفظين للحديث، فهل لا بأس علينا أن حفظنا إحدى اللفظين؟ يراجع تحقيق أخينا علي الرازحي، انظروا ماذا رجح. يرتع، رجح يرتع، يقول أخ رجح يرتع. ما الفرق بين قول يجب وبين قوله ينبغي؟ يجب الوجوب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، بحيث يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. أما ينبغي فهي ليست في مرتبة يجب من حيث الألفاظ الاصطلاحية التي جعلها العلماء، لكن فيها نوع تأكيد، فيها نوع تأكيد. وما معنى الهوى؟ الهوى ما تهواه الأنفس، ليس ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالميل إلى الهوى يهوي بصاحبه. قال الله عز وجل في ذم الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فاتباع الهوى أمره عظيم خطير، وينبغي الإنسان أن يتجرد للحق وأن يربي نفسه للتجرد للحق. بعض الإخوة سئل عن عدم حضوره دروسكم فقال أن له تحفظا عليكم، ذلكم لأنكم تتكلمون في أهل البدع والأهواء كثيرا. الله المستعان، هذا تحفظ هذا؟ قال الأخ قلت وهذه تزكية ومدح من حيث لا يعلم. الحمد لله، إذن يضاف إلى جملة المادحين. ما الذي يزعجك؟ ما تتألم إلا لشيء، صح؟ صح أو لا؟ والله ما تألمت إلا لشيء. نحن نتكلم بما نعتقد أنه يجب أن نبينه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا نغش إخواننا وطلابنا، نبين لهم الحق. أما أن يتعلم العقيدة الأربعين النووية والفقه والحديث ثم يصير بوقا من أبواق الباطل، لا، صح يا إخوة أو لا؟ اتعلم ما شاء الله واستفاد، وجاءوا بعد ذلك يقتطفون الثمرة ويأخذونه ويصيروا حزبيا. لا، نبين والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. حفظا أو حافظا؟ حفظا. اسمع أخواني، قال روايتان، وهذه ورقة ممزقة. قال أحد السلف وهو الشافعي على ما أظن، قال ما باليت إذا نصحت أحدا، أيوة، فباليت ظهرت الحجة على لساني أو الشافعي أو على لساني، صح، هذا كلام الشافعي، ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لساني. انظروا يا أخوانا إلى الإنصاف والتجرد. أحسنت يا صاحب الورقة الممزقة، أتيت بفائدة كبيرة وليست ممزقة. ما حكم الذهاب إلى الصلاة التي تقام فيها المناسبات الاجتماعية؟ وإذا كان جائزا كيف يكون الضابط الشرعي فيها؟ الصلاة المشكلة يا إخوة أنها لا تكون تحت سيطرة المضيف صاحب العرس. الآن أنت ستعزم إخوانك أو ستعزم النساء، النساء سيعزمن النساء ويدعينهن إلى الصلاة العامة، هل هي تحت سيطرتك؟ الجواب لا، ما ليست تحت سيطرتك، لا تدري من دخل ومن خرج ومن نظر ومن لم ينظر، لا تستطيع أن تتحكم. ضف إلى ذلك أن فيها مفاسد معروفة كالكاميرات والتصوير، وبعضهم يتعلل بالتصوير من أجل إذا سرق شيء عرفناه، عرفتم؟ يصورون الحفلة من أجل لو الدعية فيما بعد أن هنالك من فقدت متاعا أو شيئا قالوا افتح افتح التسجيل، عرفت؟ فلا يا أخانا، الصلاة لا تمضي إليها طالما هذا حالها وشأنها، واستقبل معازيمك في البيت. ما حكم شراء لعب الأطفال في مناسبة عيد الفطر أو مناسبة نجاح الطفل واللعبة التي تتمتع عصور إنسان وحيوان؟ لا، لا يجوز. إذا كان لذوات الأرواح فإنه لا يجوز للوعيد في الصور شديد، لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لعن الله كل مصور. فالتصوير وعيد فيه شديد. وعائشة كانت تلعب بلعب ليس على هذا النحو من صناعتها ومن إعدادها، قطن أو نحو هذا. أما التصاوير الألعاب الآن كأنها حقيقية، صح يا إخوة أو لا؟ إذا رأيت الآن لعبة البنت الصغيرة أو الولد أو كذا، وبعضها يتكلم حتى الكلام. المهم لا ينبغي شراء هذه اللعب، ولتجعل اللعب التي ليس فيها ذوات أو ليس فيها روح. شيخنا بارك الله فيكم وفيكم بارك، هل الإمام على المنبر أولى له أن يبدأ بالترغيب للمسلمين أم يبدأ بالترهيب؟ والله هذا هو يقدره، إن كان في مجتمع طيب مبارك وكذا فربما يحتاج أول شيء يبدأ بالعقيدة وتصحيح العقيدة ويدخل في طيات نصيحته الترغيب والترهيب، لكن لا يعكف على الترهيب دائما ولا على الترغيب دائما. عبد الله مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية إيش؟ خشية السامع، كل ما تكلمت النار النار النار الصراط النار، لا ربما ينفر الناس. فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الترغيب والترهيب، تارة يذكرهم الجنة وتارة يذكرهم النار. والقرآن جعل مثاني، فيه آيات الوعد وآيات الوعيد. وهل هذا من باب النصيحة باللين أم لا؟ لا بلغ دين الله عز وجل لا يعني نصيحة باللين ألا تخوفه من النار ربما يزعل، عرفت؟ تو كان قولهم بالنار مرتي ينفروا، لا هذا دين لابد تبلغه، لابد أن تبلغه. وهذا له علاقة بموضوع النصيحة، بعض الناس يحجم عن النصيحة ويبتعد عنها خشية أن يزعل المنصوح. والله طيب ومعاملته طيبة، تو كان قول له ما استحلف بالنبي يتضايق، لا هذا ما هو دين، هذا هوى. بارك الله فيك ونفعك الله وإياك خانة. أنا أشتغل في تاكسي وأتعرض للفتن دائما، حتى في بعض المرات أود أن أترك هذا العمل ولكن الدعوة فيها طيبة، فما نصيحتكم؟ لا لا تكون كبش الفداء، لا لا تكون جسرا، طالما تتعرض للفتن دائما فأنت خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن السعيدة لمن جنب الفتن ومن سمع بالدجال فلينأى عنه، يوشك أن يكون خير مال امرئ غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، ما قال يقترب قال يفر. فأنت يا أخانا الشيطان يلبس عليك الآن، لأنك لو تقدر مقدار الأثر الطيب ما يقابله من أثر السيء على قلبك تجد المسافة شاسعة واسعة. يأتيك الشيطان يقول الله ما شاء الله لك، تتذكر الرجل ذاك ركب معك وكيف قلت له وتأثر، وتذكر لك نصحته وتأثر، وبعد من هذا المرأة ركبت معك ونصحتها وتأثرت، لكن لا يذكرك بأنه حصل موت لقلبك. ننصحك أيها الأخ صاحب التاكسي أن تترك هذا العمل. الذي يقول لك ربك ربك خير من الذي يعطيك دينارا بيدك، ما أدري إيش هذا. السلام عليكم، هل قمتم بزيارة منارة بن شعيب لتحفيظ القرآن بالزاوية؟ لا ما أظن زرنا هذا، ذهبنا إلى مسجد ألقينا فيه محاضر ولم تتم إذ قد حاصرونا. فتاة أهدتها جدتها والدت أمها عقدا ثمينا قبل وفاتها، فلما توفيت الجدة قامت أخوات هذه الفتاة وأمها للمطالبة بأداء الفريضة الشرعية من هذا العقد، فهل يدخل هذا العقد في الفريضة؟ فتاة أهدتها جدتها والدت أمها عقدا ثمينا قبل وفاتها، قبل وفاته إيش؟ لا البنت الجدة، فلما توفيت الجدة قامت أخواتها الفتاة أم مطالبة بأداء الفريضة من هذا العقد، لا العقد صار ملكا للبنت، وليس داخلا في ميراث الجدة، صار ملكا. نحن شباب من منطقة مزدة، نريد أن نسألك في أمور خاصة بعد المحاضرة، فلا تنسانا رحمك الله وغفر لك. بعد المحاضرة سأنصرف فورا وجزاكم الله خيرا، لأن عندنا موعد يا أخوة، أظن العاشرة، العاشرة قريب الآن، عاشرة ربع، إذا نقف هنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.